إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال علي رضي الله عنه ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وأحسبه قال وما كانت إلا ساعة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.